فتنة. فقال المسلمون مش قادرين بقى، قال سبحان الله كيف يرد الى المشركين وقد جاء مسلما. وبينما هم كذلك، واذ بأبي جندل سهيل بن عمرو، بأبي جندل ابن سهيل بن عمرو، ابن سهيل بن عمرو، ابو جندل ده ابن الرجل المفوض العنيد اللي عمال يفوض النبي، هو ابو جندل ده اخت الصبر. ابو جندل جاء فالقى بنفسه بين يدي النبي والمسلمين والصحابة، يرصف في قيوده، متكتف مقيد، جاء من اسفل مكة يزحف ويمشي على بطنه ورجليه حتى وصل الى النبي، والقى بنفسه وقد جاء مسلمة، وقد عذبه المشركون في مكة عذابا شديدا لا تطيقه الجبال الرواشي. اول ما سهيل بن عمرو شافه رأى ابنه ابا جندل، قال له يا محمد هذا اول من اقاضيك عليه ان ترده اليه. يا الله، انا مش عاوزك تعيش مع الاحداث كأنك بتشوف فيلم او بتسمع قصة حدوتة، لا عاوزك تعيش مع منهج تربوي. هذا اول من اقاضيك عليه ان ترده اليه. فالنبي بلطف وبرحمة وبأدب وبخلق بيقول له إنا لم نقض الكتابة بعد، يعني لسه احنا ما انهيناش كتابة الوثيقة، ما انهيناش كتابة بنود الهدنة، إنا لم نقض الكتابة بعد. قال لا سؤال ابن عمرو، اذا والله لم اصالحك على شيء ابدا، يبقى ما فيش هدنة ما فيش صلح. فالنبي يقول له ايه؟ طب اجزه لي، اجزه لي، طب سيبه لنا، طب خلي دي عشاني بلغتنا، طب عشان خاطر انا ده ابنك ابو جندل، ده ابن سهيل، فاجزه لي. قل له لا، ما انا بمجيزه لك. والنبي مرة ثالثة قل له بلى افعل. قل له لا، ما انا بفاعل. يا الله. فالتفت ابو جندل الى المسلمين وقال يا معشر المسلمين اتردونني الى المشركين وقد جئت مسلمة، الا ترون ما قد لقيت، يعني الا ترون ما تعرضت له من العذاب الشديد. وفي رواية ابن حبان وابن ابي شيبة في المصنف بسند صحيح، صرخ ابو جندل ابن سهيل بن عمرو في المسلمين وقال يا معشر المسلمين اتردونني الى المشركين فيفتنونني في ديني. فزاد المسلمين بلاء الى بلائهم، وهما الى همهم، وشرا الى ما هم فيه من شر في هذه الازمة الطاحنة الحالكة. فاقترب النبي من ابي جندل وقال له ايه يا ابا جندل؟ اصبر واحتسب يا اهل غزة، اصبروا واحتسبوا. قال يا ابا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. هل تصدقون رسول الله؟ يا أهل غزة اصبروا، فإن الله، واحتسبوا، فإن الله جاعل لكم فرجا ومخرجا أنتم والمستضعفون معكم. اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. اسمع الى الوفي الذي علم الدنيا الوفاء. وانا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا واعطيناهم على ذلك عهدا وانا لن نغدر بهم. صلى الله على الوفي. ما عرفت الدنيا اوفى من محمد بن عبد الله. ازف الوقت وطاردتني عقارب الساعة، اكمل ما تبقى في عجالة بعد جلسة الاستراحة، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سنعود باذن الله. فلتكون على شاشة الرحمة مع فضيلة الشيخ ابو احمد محمد ابن حسن. حيا الله شيخنا المبارك ابا علاء، فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، الداعية بين الفهم والمنهج. الدعوة قضية لها بداية ولها نهاية، وبينهما مراحل ينبغي أن تقطع بروية. الداعية بين الفهم والمنهج. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي أطهر وأشرف عمل وأسمى وأغلى رسالة. الداعية بين الفهم والمنهج. لا تتعجبوا ممن هلك كيف هلك، وإنما تعجبوا ممن نجا كيف نجا. الداعية بين الفهم والمنهج. وكنت لا أفارق المصحف أبدا. الداعية بين الفهم والمنهج. اللهم اجعل هذا الأساس. الداعية بين الفهم والمنهج. سأدعو الله عز وجل خالصا صادقا أن رأيت الشيخ يعقوب أو الشيخ أبا إسحاق على شاشة من الشاشات وأراه موفقا مسددا، أرفع أكف ذراعي إلى الله أن يزيدهم تسديدا ورشادا. هو ده الداعية، الداعية اللي يحب أن الخير يستمر. انتظرونا يوم السبت القادم في تمام الساعة 8:15 مساء مع فضيلة الشيخ محمد حسن وفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، ويحاورهما الشيخ الدكتور محمد عبد السلام، وحلقة خاصة من مقومات الداعية. عدنا بفضل الله. فتدبروا معي أيها الأفاضل. يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، وإنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وإنا لن نقدر بهم. ورد النبي أبا جندل بعدما جاء مسلما مع أبيه سهيل بن عمرو الذي لا زال على الكفر والشرك. معرفش شبابنا يقبر على دي ولا إيه، استحملها ولا هيطعن فيها دي كمان. رده وهو مسلم. رده وهو مسلم خلاص، لست أغير على الدين من رسول الله، ولست أرحم بأبي جندل من رسول الله. ارجع يا أبا جندل، فتنة شديدة، ما استحملش عمر والله ما استحمل الفاروق، ما قدرش. فذهب الى المصطفى، خلي بالك من الحوار، ألست نبي الله حقا؟ فقال النبي بلى. فقال عمر ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ فقال النبي بلى. فقال عمر أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال النبي بلى. فقال عمر فلما نعطي الدنية في ديننا، يعني لما نقبل هذا الذل وهذه المهانة ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم. كلمة صعبة جدا، شديدة أوي. لذلك عمر رضوان الله عليه بعد ذلك في اخر الحديث والحديث في الصحيحين قال فعملت لذلك اعمالا، اي فعملت لهذا اليوم اعمالا من الصالحات والعبادات لعلي اكثر بهذه الاعمال هذه الكلمات التي قلتها بين يدي سيد الرجال. عمر فيقوم يقول له صلى الله عليه وسلم، يقول سيدنا عمر يرد تاني على سيدنا الرسول يقول له ألم تخبرنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ شديدة أوي. قال له النبي بلى، ولكن هل أخبرتك يا عمر أنك تأتيه العام؟ قال لا. فقال له مصطفى فإنك آتيه ومطوف به. ثم قال الحبيب كلمات جميلة، قال يا عمر إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري ولن يضيعني أبدا. احفظ الكلمات دي، احفظها يا شباب. قال يا عمر إني رسول الله